بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في أشراط الساعة، الأشراط الكبرى ظهور المهدي وظهور الدجال، سوف يأتي تفاصيل أيضا في ذكر حديث النواس بن سمعان. من الأشراط الكبرى نزول المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. ده دليل على جواز اتخاذ المنائر، دليل على لأن عيسى عندما نزل لم يهدم المنارة البيضاء، وده من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم تكن دمشق فتحت ولا بها مسجد له منارة، وإنما وقع ذلك بعد موته عليه الصلاة والسلام. ينزل ويصلي مع المسلمين خلف إمام منهم، والظاهر أنه المهدي، حيث كانوا يصفون الصفوف لقتال الدجال، وأيضا يصفون الصفوف للصلاة. ثم يطلب المسيح الدجال، يطلب المسيح عيسى بن مريم الدجال، يطلب المسيح عيسى المسيح الدجال، فيدركه عند باب لد بقرب بيت المقدس فيقتله، فتقوم الملحمة الكبرى مع اليهود عقب الدجال. الأحاديث الواردة في الملاحم الكبرى، يعني المعارك الكبرى قبل القيامة، الملحمة مع الروم مع النصارى قبل الدجال، يعقوب الملحمة الكبرى مع الروم فتح قسطنطينية مرة ثانية، ثم ظهور الدجال. والملحمة الكبرى مع اليهود عقب الدجال، وهذا دليل على أن هاتين الملتين تبقيان إلى هذا الزمن، إلى آخر الزمن، إلى زمن عيسى صلى الله عليه وسلم. يعني لا يمكن إبادة اليهود بالكلية ولا إبادة النصارى بالكلية إلى أن ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. قال وتقوم الملحمة الكبرى مع اليهود عقب الدجال، فحينها يقتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، ويقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والله معجزات ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني اليهود أمة أساسا، هم من زمان، هم دلوقتي كلهم 6 مليون في العالم، ومع ذلك أمة باقية لا شأن. كم من الملل اندثرت وانتهت، وأعدادها أقل بكثير من أعداد اليهود. يعني المجوس النهاردة، المجوس النهاردة أعدادهم أعداد معدودة في العالم كله، وكانت أمة لها ملك وسلطان، لكن المجوس ما لهمش ذكر في أخبار الإيه؟ أشراط الساعة الكبرى، ولا لهم يعني شأن، مع أنها كانت أمة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بالملايين. اليهود طول عمرهم قليلين، وإلى يوم القيامة لهم بقاء. ولذلك الصراع معهم واضح أنه صراع يعني له شأن، أعني أن أمر اليهود قد اندثر اندثارا يعني شديدا، دون أن يزول وجودهم بعد قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وبني قينقاع وبعد خيبر، فلم يكن لهم شأن، وظل حالهم كذلك أيضا يعني مستضعفين في أرجاء العالم. ولكن الأحاديث تثبت أن لهم قبيل الساعة شأنا خطيرا، وأن شأنهم عظيم، لأن الدجال منهم، وملك الدجال ملك اليهود. فعودة السلطة إلى اليهود من أشراط الساعة في الحقيقة، يعني المقدمات ل يعني الأشراط الكبرى، والله أعلم وأعلم. فالذي ينظر إلى تاريخ اليهود يتعجب أن أمرهم ظل مستكينا و يعني مطموسا منذ أن قضى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون في خيبر وما تلاها، وظل أمرهم مضمحلا ليس بزوالين بالكلية إلى زماننا هذا، محاولات مستميتة للعودة، ومع ذلك ما صارت لهم عودة إلا منذ 60 سنة. فسبحان الله، يعني وده من يعني ليس رغم أنه مؤلم لأهل الإسلام، إلا أنه من علامات اصطفاء الله لهذه الأمة. فمن اختارهم الله لمقاومة اليهود بجميع أنواع المقاومة، لا شك أن لهم قدر عند الله عز وجل، كهذا الرجل الذي يخرج للدجال خير الشهداء عند الله، مع أنه يقتل ويقطع جزلتين ومع ذلك خير الشهداء عند الله. فمن استفاهم الله عز وجل لمقاومة اليهود يعني ديانة ومنهجا وباستلاح كذلك، فالله عز وجل قد اختارهم لفضائل عظيمة. ولذلك لا يعني يصح أبدا أن نتنازل عن هذه الفضيلة بالاعتراف بحق اليهود في أمر ليس لهم بحق، اعتراف بحقهم الأبدي في أرض فلسطين، السلام إلى الأبد مع دولة إسرائيل والعياذ بالله، سلام مؤبد إلى نهاية العالم. أيوقن بكتاب الله من يقول ذلك؟ أن يقول أن آخر الحروب هي حرب 73 أنها انتهت، وأن السلام أن سيحل إلى الأبد في هذه البقعة؟ ألا يعلمون الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قتال اليهود وفي عداوة اليهود لأهل الإسلام؟ وماذا يصنعون مع القرآن وقد نص على عداوتهم؟ فهم لا تنقطع عداوتهم، الذي يقول زالت العداوة يكذب القرآن. نسأل الله العافية. وعندما ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، كما ذكرنا دليل على أن الصلبان سوف تكون موجودة إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. صحيح الملحمة الكبرى كسرت النصارى قبل الدجال، إلا أن له وجود، ولذلك قال عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، على تفسير أبي هريرة وهو الأقرب، قبل موت المسيح صلى الله عليه وسلم. وإن من أهل الكتاب يهود أو نصارى إلا ليؤمنن قبل إلا بعيسى قبل موته، اليهود يؤمنون بأنه نبي والنصارى يؤمنون بأنه عبد ورسول. فهو يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، الخنازير لا يشرع قتلها في زماننا، يمكن أهل الذمة من بيعها وشرائها مع أنفسهم، نحن لا نبيع ولا نشتري منهم الخنازير، ولكن يمكنونهم من ذلك. أما إذا نزل المسيح فهذا زمن قتل الخنزير، ويضع الجزية أي لا يقبلها، فلا يقبل إلا الإسلام. فمن يزعم كاذبا مزورا مكذبا لنصوص الكتاب والسنة بأن الجزية في ذمة التاريخ، يكذب بهذه الحديث، يزعم أن الجزية قد وضعت وانتهى أمرها في ذمة التاريخ، يعني ماتت، حكم ربنا يموت، حكم ربنا يظل باقيا إلى أن ينزل المسيح صلى الله عليه وسلم، فهو الذي في شرع الله عز وجل ينتهي في زمنه زمن الجزية. أما أن يكون هناك زمن قبل المسيح لا يشرع فيه ضرب الجزية على الكفار بما فيهم اليهود والنصارى، فلا، هذا من الزور والباطل. وهذه الحديث بشارة بأن الجزية سوف تكون موجودة، فالمسلمون أيضا سيكون لهم شأن، يعني هذا الذل والهوان المستمر منذ سنوات طويلة سوف يكون له نهاية قبل، أو سوف يزول شيء منه قبل الملاحم الكبرى، قبل ظهور الدجال وقبل نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وبشائر ذلك في عودة الالتزام إلى أجزاء من الأمة الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى، ورغم ضعفها الشديد ورغم التفاوت الهائل في القوة بينها وبين أعدائها، إلا أن أعدائها يحارون معها ولا يعرفون كيف الحل، مع أنهم يجتمعون عليها بأقطار العالم، يعني الأمم تجتمع على أمة الإسلام، على من يقومون بهذا الدين، ومع ذلك فلا يستطيعون أن يحيلهم عنه. وتحكم الأرض بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. إذن سوف يكون عيسى حاكما بشريعة الإسلام، والقسط الذي شرعه الله عز وجل في هذا في القرآن العظيم وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك قال فأمكم منكم، في رواية فأمكم منكم، يأمكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله، حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. الحديث متفق على صحته. في الحديث حديث ملحمة اليهود قال رسول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أيضا رواه البخاري ومسلم وأحمد. خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، وهما قبيلتان من بني آدم. الدليل أنه من بني آدم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقال يا آدم أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول من كل كم؟ فيقال من كل 1999. فقال النبي عليه الصلاة والسلام منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999، يعني دليل على أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، عظيمتان جدا في العدد. طب دلوقتي هم فين؟ لا نعلم. زي بالضبط برضو لابد أن ننبه على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يوشكن أن ينزل فيكم ومن يوشك، هذا للتقريب ولكن لا حد له، يعني ما فيش واحد يقول أن ده زمنه إلى 1400 1500 1550، إلى 5 قرون من أيام السيوطي، حتى ولو قال السيوطي ذلك هذا كلام باطل بلا شك. الذي يحدد تاريخا محددا لحصول هذه الملاحم قوله باطل بلا تردد، وإن زعم من زعم أنه إلى 5 قرون إلى 10 قرون، لا، هذا أمر نسبي بالنسبة إلى ما مضى من عمر العالم، فهو قريب، ولكن قد يكون ذلك 3000 4000 5000 بالنسبة إلى 1,000,000 من السنين يكون أمرا يسيرا. 5 في 1000 4 في 1000 3 في 1000، إحنا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا 1500 عام بالنسبة إلى عمر الأرض وما وحياة الإنسان عليها شيء يسير. بل كما ذكرنا من زمن داود عليه السلام إلى زماننا نحن في آخر الزمان، فكما أن حديث آدم عليه السلام إن عرض الله عز وجل ذريته عليه فأعجبه، فإذا رجل أعجبه وبيص ما بين عينيه من النور، فقال من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم يقال له داود. هذا دليل على أن من زمن داود عليه السلام يعني أكثر من 2500 من الأعوام تقريبا وربما زيادة، ونحن في آخر الزمن. فليس لأحد أن يقول بقي سنة 1900 سنة 2024 2013 2097، كم من المخرفين الذين ظهر كذبهم وباعوا كتبا بالملايين وربحوا بل خسروا أنفسهم حين نشروا هذا الضلال المبين. يقول لك 1797 هيظهر المسيح الدجال، تاني يقول لك لا ده المسيح الدجال ده هو فلان الفلاني موجود في الحتة الفلانية، وان المعركة مع الامريكان في الخليج هي هرمجدون الموجودة في التوراة، والتوراة نحن نصدق ما فيها مما لم يرد تصديقه في كتاب الله، فضلا عن تفسيراتهم لها واعتقاداتهم الباطلة، وتطلع الكتب وتظهر وتختفي والناس سرعان ما ينسون ما ينسون، يعني لأنهم نسيوا كتاب زلزال الأرض العظيم، ونسيوا كتاب هرمجدون، ونسيوا كتاب بتاع المسيح الدجال يغزو العالم، من كل الخرافات والخزعبلات دي لما يظهر كذبهم ويظهر تظهر فضائحهم، ومع ذلك لا يزال يوجد من يقبل مثل هذه الترهات. بنقول تحديد وقت الغيب لا يعلمه إلا الله، هذه غيبيات مع كون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، إلا أن وقت ظهورها لم يخبر عنه عليه الصلاة والسلام، فهي ما زالت غيبا. فلا يوجد عالم يجزم بتاريخ محدد لابد قبله أن تظهر هذه الملاحم. فأيضا قضية أن من هم يأجوج ومأجوج أين هم الآن، أيضا من الأمور التي لا نجزم بها. البعض يقول لك هم الصينيين هم مش عارف فين، لا يجوز الجزم بذلك. يمكن أن يكونوا الآن أمما مطمورة يعني قليلة العدد ثم يكثران جدا قبيل ظهورهما، والأمم أصلا تتفاوت تفاوتا كبيرا في مسألة التناسل السكان، أمم تصغر أمم تكبر أمم تتكاثر بسرعة شديدة وأمم يقل ذلك الأمر فيها. لذلك نقول أن هذا الأمر لا يصح الجزم به. يمكن أن يكونوا من الأمم كما ذكرنا غير لها شأن، غير التي لها شأن في زماننا، تصبح كثرتهم قبيل خروجهم أمرا واقعا، ثم يقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يملأني الأرض فسودا وفسادا وفجورا. حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه يتضمن ذلك. قال رسول قال النواس بن سمعان الحديث الذي رواه مسلم وغيره: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، خفض صوته ورفعه، أو فخفض فيه ورفع لأي كان ينتبه الناس، حتى ظنناه في طائفة النخل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرهم من قرب ظهوره، فظنوا أنه سوف يخرج عليهم من النخل القريب، زي اللي واحد لو حدثت إنسانا فظل يفكر كثيرا في قضية معينة يقول لك خلاص هيطلع هو دلوقتي، يعني هيطلع من حيطه هو دلوقتي، يعني من كثرة إيه تفكيره، ظنوه في طائفة النخل يعني لقرب لتقريب النبي عليه الصلاة والسلام لشأنه. قال: فلما رحنا إليه، يعني آخر النهار، وذكره ذات إيه غداء، يعني في أول النهار، لما راحوا آخر النهار عرف ذلك فينا، لأ وجوههم متغيرة فيها قلق واضطراب، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت، أو خفضت فيه ورفعت، حتى ظنناهم في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، يعني يخاف من غير الدجال أشد، يخاف الشرك الأصغر، خطروا على الأمة أعظم من الدجال. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. سئل عنه فقال: الرياء والأئمة المضلون. قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أئمة المضلين دول أحبار السوء ورهبان السوء وملوك السوء، كما قال عبد الله بن مبارك رضي الله عنه رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، علماء السوء وعباد السوء وملوك السوء، لأنهم أئمة، الناس يتبعونهم بالملايين، والناس تبع لملوكهم وعلمائهم وعبادهم. العباد إذا كانوا منحرفين زي الصوفية، علماء منحرفين زي علماء يفسدون يبيعون دينهم بدنيا غيرهم والعياذ بالله، وملوك السوء ورؤساء السوء الذين يقودون الناس والعياذ بالله بغير كتاب الله عز وجل. فغير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم وقت ظهور الدجال، احتمل الأمر عنده أن يكون خروج الدجال في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولذا كان شك في ابن صياد، ولكن لما حدثه تميم الداري بأن الدجال مقيد في إحدى جزائر البحر أخبر بذلك وصدقه، و يعني ظهر بذلك أن ابن صياد غلام يهودي كان يشك النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال، وكان في صغره يدعي أنه رسول الله، ولكن لأجل أنه كان غير مكلف لم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام، ولما كبر أسلم وأظهر الإسلام ثم اختفى اختفاء مريبا، وكانت له أحوال من خوارق العادات، ضربه ابن عمر رضي الله عنه حتى انتفخ فملأ السكة، سد الطريق من الانتفاخ، واختفى فقد في بعض المواقع ولم يعرف له أثر، ولكنه حج واعتمر وتزوج وولد له، والدجال لا يولد له، والدجال يهودي، وأما ابن صياد فقد أسلم. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني سوف يتولى الحجة دون المسلمين، سوف يتولى محاجرة الدجال. قال: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، كل إنسان عليه أن يكون معه حجته، مسؤول عن نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توكل على الله في شأن أمة الإسلام واحدا واحدا، أن يكون الله عز وجل هو الذي يرعاهم ويوفقهم ويسدد حجتهم. إنه شاب قطط، شاب شديد جعودة شعر الرأس، إنه شاب قطط، يبقى إذن سوف يكون شابا حين خروجه، ولا مانع أن يكون موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يظل على شبابه أو يجدد له شبابه، لأن هناك خوارق عادات كثيرة تجري على يديه يقدرها الله. عينه طافئة، طافية وطافئة رويت باللفظين، والظاهر أن عينه اليسرى طافية كأنها عنبة طافية بمعنى بارزة نافئة، وعينه اليمنى طافئة النور مطموسة لا ضوء فيها، فهو أعور العين اليمنى، والعين الأخرى معيبة أيضا لأنها ناتئة بارزة، فهو قبيح الشكل والعياذ بالله. مجموع الأدلة كما ذكرنا تدل على أنه يدعي النبوة أولا وأنه المسيح، ثم بعد ذلك يدعي الربوبية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسالح الدجال، يقول أوليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه، فهم يعتقدون أنه ربهم سبحان الله. كأن الدجالين يشتركون في هذه الخصال جميعا، يعني الباب والبهاء والقدياني كل منهم بيدعي أنه رسول ويدعي نوع من الإلهية أيضا، يعني البهاء ده بعد ما ادعى الرسالة وألف كتاب الأقدس قال إن هو بهاء الله نوره وإن ربنا حل فيه، وكذا الدجال الآخر قدياني الذي يقول عن نفسه أنه المسيح الموعود والمهدي المنتظر ويدعي أنواعا أيضا من الحلول. حاجة عجيبة في ان الدجل يعني والكذب يشترك، يعني الشيطان يوسوس نفس انواع الوسوسة لهؤلاء ويخدعهم بها، ووالله ان النظر لاشكالهم المرسومة والمصورة لا يجزم بانه وجوه كذابين. اللي يبص على القناة الاحمدية دي اللي جايبينه الصور الغلام احمد قدياني، اللي يبص في وشه والله العظيم كذاب، يعني اي واحد عنده شيء من البصيرة والنور لابد يقول ده راجل كذاب جزما ويقينا، وكل ما يعني ينسبه لنفسه من الكذب والزوم. لكن سبحان الله خصال متقاربة، انه يدعي النبوة والرسالة ويدعي شيئا من الالهية، وده يدعي الالهية صراحة مع قبح الشكل. قال عليه الصلاة والسلام كأني اشبهه بعبد العزة بن قطن، للرد على مصطفى محمود وأمثاله اللي يقولك المسيح الدجال هو الحضارة الغربية عشان هي عوراء تنظر إلى المادة ولا تنظر إلى الروح. عبد العزة بن قطن شبه الحضارة الغربية، شخص بعينه نور الحضارة الغربية تشبه بعبد العزة بن قطن، ونسأل الله العافية من الخزعبلات التي يعني جناها بحث العقول في غير مجاريها و تحكيم العقول على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام في منتهى الوضوح والبيان أنه شاب قطط شديد جعودة الرأس، لا يصح أن يؤول هذا الكلام. عبد العزة بن قطط رجل مات في الجاهلية. قال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إذن مما يعصم الله به المؤمنين من سورة الدجال من المسيح الدجال حفظ سورة الكهف، قراءة 10 آيات من فواتح سورة الكهف، وقد ورد خواتيم أيضا ولكن هذا الحديث يرجح رواية فواتح. فليحفظ المسلمون سورة الكهف إذا قرأوها فإن الله يعصمهم بقراءتها من الدجال. قال إنه خارج خلة بين الشام والعراق، يخرج الطريق بداية الظهور، هذا لا ينافي أنه الآن في إحدى جزائر البحر لأنه إنما يظهر في ذلك الوقت بفتنته، أما الآن فهو مستكين محبوس، خلى طريق بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، أفسد يمينا وأفسد شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالثبات، وعاث يمينا وعاث شمالا توضح الأحاديث الأخرى بأنه ينزل الأرض كلها لا يدع قرية إلا وطأها إلا مكة وطيبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه طيبة يعني المدينة. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. هذا دليل على أن النهار يختلف في ذلك الزمان، النهار والليل، يوم كسنة سوف تشرق الشمس وتغرب بعد سنة، أو تشرق طالع اليوم والليلة كسنة بعد 6 أشهر ربما والليلة 6 أشهر، وهذا ليس مستبعد. فإذا كان في يعني يوم الدائرة القطبية 6 أشهر وليلها 6 أشهر، يعني الشمس تطلع وتقعد تلف في السماء ما تغربش 6 شهور، فليس بمستبعد. والناس في زماننا قد أدركوا أياما هي أقل من ذلك، وربما كثرت في المراكب الفضائية، ربما يدور حول الكرة الأرضية تشرق الشمس عليه وتغرب في 24 ساعة عدة مرات. هذا قد حصل لبعض المسلمين، يعني مش نقول لك دي أخبار كفرة، لا، بعض رواد الفضاء مسلمين شهدوا ذلك ووقع لهم. يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أسبوع يعني، وسائر أيامه كأيامه. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدره. دليل على العمل بالحساب عند تعذر العمل بالشمس والقمر ونحو ذلك. ومقتضى الكلام أن يصوموا في ذلك شهر رمضان أيضا، لأن الصلاة والصيام بابهما واحد. قلنا يا رسول الله وما إسراؤه في الأرض؟ طبعا ده فيه عمل القياس، لأن هو الصحابة سألوه عن اليوم الذي كسنة ولم يسألوه عن الذي كشهر ولم يسألوه عن الذي كإيه كجمعة، ومع ذلك فالحكم واحد عند عامة العلماء، يلزمهم أن يقدروا له قدره وأن يصلوا 5 صلوات لكل مدة يوم، لكل 24 ساعة، وإن لم يكن الشمس قد غربت ولا أشرقت. قلنا يا رسول الله وما إسراؤه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، يعني المطر استدبرته الريح، يعني تسوقه، تلاقي الدنيا بتشتي هنا دلوقتي بعد ربع ساعة تشتي في دمنهور، ممكن كمان أقل من نص ساعة تكون شتت في القاهرة، فهو سرعة شديدة. وهذا بالنسبة إليهم كان سرعة هائلة، قد علمنا في زماننا مثل هذه السرعة، يعني ممكن مسافة من هنا للقاهرة في نص ساعة في ربع ساعة بالطائرة، وفي قطارات حديثة تدرك مثل هذا أو قريبا منه، فهذا ليس بمستبعد. لكن الصحابة تلقوا ذلك بالقبول رغم أنه بعيد عن عقولهم، فنحن نتلقاه بالقبول سواء وافق العقول أم يعني جاهلته. قال فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. هذا من الفتنة وخوارق العادات، الله الذي ينبت الأرض ويجعل السماء تمطر عند قوله ذلك، يقترن قوله بما أمر الله عز وجل ليكون فتنة للناس، ومع وضوح أمره عظمت الفتنة، يعني يقول الفتنة عظيمة جدا، لأن الآية في كذبه عظيمة أيضا، مكتوب بين عينيه كافر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم بهائمهم أطول ما كانت ذرع وأسبغه ذروعا وأمده خواصر. ذراها ذروة البعير سنام أقصى طرفه، فترتفع أحجامها تكبر وتمتلئ ذروعها باللبن، والخاصرة مؤخرة ظهر البهيمة تكون ممتدة عريضة جدا، يعني طالت وكبرت واللبن كأنه علامة على البركة، وهو ممحوق البركة، لكن فتنة لمن يستجيب له. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين. الممحل العاجز الذي ليس بيده شيء، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، يبقى الأرض لا تنبت، البهائم تموت، الأموال تضيع، فقر يحل، لأنهم لم يستجيبوا للدجال في الظاهر، والحقيقة أنه ابتلاء ومحنة. قال يمر بالخربة، الأرض الخراب، فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، كذكور النحل، يعني بمجرد أمره للكنوز يخرج الذهب والفضة والدنانير كأنها تطير وراءه. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين قطعتين رمية الغرض، بينهما ما بين ما الرمي وبين الغرض، يعني يجعل قطعتين متفاوتتين، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، يعني يظهر الناس أنه يحيي الموتى، أنه يميت ويحيي. فبينما هو كذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين ثوبين، يعني لابسا ثوبين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، إذا طأطأ رأسه خفض رأسه نزل منه ماء، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، تحدر منه يعني لما يرفع رأسه كده ينزل منه حبات من حبات الماء كاللؤلؤ، جمان حبات اللؤلؤ كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث انتهي طرفه. الكفار يموتون برائحة نفس المسيح صلى الله عليه وسلم، مهلك الكفار برائحة نفسه، رائحته لا يحتملونها. كل الكفر من اليهود والنصارى وغيرهم إذا شموا رائحته ماتوا، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه إذا نظر إلى ما ما ما يعني إلى يعني إلى الأفق أو إلى مرمى البصر، يعني ما يبلغه طرفه ما يبلغه بصره تدرك رائحته من هناك. فحول عيسى عليه السلام دائرة من الإيمان لا يحل للكفار أن يولدوا فيها، إن ولدوا فيها ماتوا. قال فيطلبه، يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد، باب لد من قرب القدس، فيقتله. حديث الآخر فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب ولكن يقتله بحربته، لأنه هو كافر، الدجال كافر، فهو لا يحل له أن يجد ريح عيسى إلا إيه؟ إلا مات، فيذوب تدريجيا لكن عيسى يدركه فيقتله بحربته. قال ثم يأتي عيسى بن مريم، عيسى بن مريم، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه. في ضبط آخر لها يأتي قوما، يعني إما هو يذهب إليهم إما هم يأتون إليه، قد عصمهم الله من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، لأنهم صبروا على الفتنة العظيمة التي أعظم فتنة ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم إلى عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. قد أخرجت عبادا لي، هنا مش عباد بمعنى العابدين، هنا عباد بمعنى الإيه؟ المملوكين المخلوقين، زي بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، مش بمعنى العباد، إن دول أصلا البعض بيحاول يفسرها برأيه على أنهم عبادا، يعني عباد زي عباد الرحمن، لا، عبادا لنا بمعنى المملوكين، لأنهم دمروا المسجد كما قال الله عز وجل وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا، فهم دمروا كل ما علوا عليه تدميرا، ومن ضمن ما علوا عليه المسجد. فأهل الإسلام هل يتصور أن يدمروا المسجد الأقصى؟ لا يمكن. ذاك لما دخلوا فلسطين في زمن عمر وفي زمن صلاح الدين ما نال المسجد إلا كل تكريم، وأما الذين دمروا المسجد فكان بختنصر والرومان. إذن يأجوج ومأجوج عباد بمعنى مملوكين وهم من أهل الفساد، لكن لا قدرة لأحد بقتالهم، ولذلك لا يشرع قتالهم، مع أن المسلمون يعدون العدة لقتال العدة لقتال الدجال وجنوده ويقتلون جنود الدجال من اليهود، إلا أنهم لا يشرع لهم قتال الجنود لأنه لا قدرة لأحد بقتالهم، فلا يشرع القتال إلا مع القدرة. ومن هنا قلنا أن هذا الحديث دليل على أنه إذا عجز المسلمون عن القتال لم يؤمروا بالقتال، بل في زمن العجز يكون الواجب تحريز عباد الله المؤمنين، حرز عبادي إلى الطول إلى أن تزول المحنة. قال فحرز عبادي إلى الطول، هنا عبادي بمعنى المؤمنين. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل صوب يسرعون، يخرجون خروجا ليملأوا الأرض، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، دليل أن ما فيها يقل يكون قليل الماء، لأن الدجال قال في حديث تميم الدري وسأله عن بحيرة طبرية فقال هل فيها ماء، قال نعم، قال يوشك أن لا يكون فيها ماء، لأن سوف يقل ماء بحيرة طبرية حتى يشربها الجمال. قال فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصل نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم. سبحان الله، إن الفتن متتابعة كثيرة والأحوال متغيرة. يعني المسلمين كانوا في زمن الدجال في كرب شديد، جاء عيسى بن مريم فبشرهم ورأوا الفرج، ثم يقع كرب شديد أيضا وهو أن يكون رأس الثور من قلة الطعام خير من 100 دينار لأحدكم اليوم. 100 دينار يعني كان نص كيلو ذهب، 100 دينار 4.25 جرام ذهب، 425 جرام من الذهب الخالص، رأس الثور فقط، رحمة الرأس رحمة رخيصة، ومع ذلك فرأس الثور يكون خيرا من 100 دينار. قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عز وجل، فيرسل الله النغف في رقابهم. يبقى العلاج في هذه المسائل ماذا؟ الرغبة إلى الله، الدعاء والتضرع. فيرسل الله النغف دود في رقابهم فيصبحون فرسا موتا كموت نفس واحدة، يموتون في لحظة واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يردون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، يعني لا قدرة لهم على إزالة هذه الأجساد الميتة المنتنة، هم أصلا عدد قليل ويأجوج مأجوج بمئات الألوف، فماذا يصنعون؟ كيف يدفنون كل هذه الجثث؟ وكيف ينتفعون بالأرض وعليها هذه الجثث المنتنة؟ فأرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، كأعناق الإبل، كأعناق البخت كأعناق الإبل، تحملهم وتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، مطر يدخل جميع البيوت فيغسل الأرض حتى أتركها كالزلقة كالمرآة، ثم يقال الأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. إذا الأرض فيها بركة، منعت البركة بسبب عدم تطبيق الشريعة، فإذا طبقها المسيح صلى الله عليه وسلم وانتصر الإسلام وظهر في الأرض كلها ردت الأرض البركة، الأرض تكفي الناس وتزيد فيها، ليس فيها ما يزعمون من أن الأرض لا تحتمل الكثافة السكانية العالية، الأرض فيها أنواع من البركات. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، قحف الرمانة قشرة الرمانة، يعني من كبر حجم الرمانة الجماعة تأكل منها ويستظلون بالقشرة، ويبارك في الرسل في اللبن حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، الفئام يعني عدة قبائل، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس جزء من قبيلة. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، يعني يتسافدون في الطرقات كالحمير، عليهم على شرار الخلق تقوم الساعة. أما الملحمة الكبرى مع النصارى فهي تسبق ظهور الدجال وتكون بالشام. الخسوف الكبرى أيضا خسوف قبل الساعة، الخسف من أشراط الساعة أيضا، يكون خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، زلازل عظمى يحصل فيها انخساف يعني انهيار عظيم للأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها يعني الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها، حتى تروا هي تروا حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة، ده دليل على ان الدخان ليس الذي ذكره المسعود في قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء ودخان مبين، انه قد وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا على قريش بسنين كسين يوسف، فكانوا يرون ما كأن ما بين السماء والأرض من كهيئة الدخان من شدة قلة المطر. ظاهر ان هو هذا الحديث يدل انه سوف يقع، لانه ذكره من الأشراط الكبرى دخان اخر يكون قبل القيامة، فذكر الدخان والدجال والدابة. الدابة التي ذكر الله سبحانه وتعالى سيأتي ذكرها، وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم. الحديث ده ما رتبهاش، لان زمن المسيح عليه السلام زمن تقبل فيه التوبة، لانه يضع الجزية، يدعو الناس للإيمان فيؤمن أهل الكتاب، بدليل على قبول التوبة في زمن المسيح. طلوع الشمس من مغربها يمنع قبول التوبة، إذن هذا بعدها. قال ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العربية، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، اللي هو جمع الناس قبيل القيامة في أرض الشام. أول الحشر يعني قبل القيامة يحشر الناس، الملاحم الكبرى أصلا والأحداث العظمى تكون بالشام، فالناس يدفعون أيضا إلى قبل القيامة، يدفعون بنار تبيت معهم حيث باتوا وتقيم معهم حيث قالوا، تدفعهم نحو الشام. الدخان، قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وحديث الماضي الذي ذكرنا، وقد فسره غير واحد بأنه يأخذ المؤمن كالزكمة ويتغشى الكافر، يبقى زي الزكام والعطس في المؤمن ويتغشى الكافر يغطيه. والظاهر والله أعلى وأعلم أن يعني اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الدخان لا ينفي أن الدخان سوف يكون قبل القيامة، حتى لو صح تفسير ابن مسعود لأن الدخان قد مضى، فتكون الحديث الذي ذكرنا سلفا دال على ورود دخان قبل يوم القيامة. الدابة، قال الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ورد في تفسيرها لا يفر منها هارب ولا يدركها طالب، تسم الناس أي تعلمهم، تجعل عليهم علامات بأعمالهم حتى ينادي الناس بعضهم بعضا يا مؤمن يا كافر، يصبح ما في القلوب ظاهرة. أما طلوع الشمس من مغربها فهو من آخر الآيات، وهو الدابة، فآياتهما كانت قبل أختها فالأخرى على إثرها كما ثبت في الحديث، إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وكل هذا في الصحيح. هدم الكعبة يهدمها ذو السوقيتين من الحبشة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، والظاهر أن ذلك بعد زوال الإسلام من الأرض، فلا يستحق الناس وجود بيت الله الحرام، لأن الكعبة قيام للناس، قوام الناس واستمرار حياتهم بوجود الكعبة، فلو هدمت الكعبة قامت الساعة. وآخر ذلك نار تحشر الناس إلى أرض المحشر، كما ذكرنا لا يدرك المسلمون هذه العلامة لأن الناس يومئذ لا يكون فيهم مسلم، حيث إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. كل ما ذكرنا من قبل من الآيات والأشراط قد استفاضت به الأحاديث، ولذا فالتكذيب بشيء منها ضلالة وبدعة، ولا خلاف عند أهل السنة في ذلك، وإذا أقيمت الحجة على إنسان بتكذيب شيء منها كان كافرا. مع كل هذه الأشراط فلا يعلم وقت